حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرام هذا وفقك الله؟ الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، فدل ذلك على المقطوعين من جنس النعال. وقد صحها كثير من العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس، فإذا كان عليك نادر تحت الكعبين لا تستطيع الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. نعم. يعني تستوي مع النعال. نعم. طيب وبالنسبة للخياطة التي فيها ما تضر، يعني بمثابة حتى النعال فيها خياطة. نعم نعم. هذه حتى لو لبس إزارة مخيوط أو رداء مخيوط، لو كان إزارة من ثلاث قطع أو أربع قطع الخيط بعضها في بعض يأس، أو كان رداء كذلك من قطعتين أو ثلاث الخيط بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس المخيط لعلاقة البدن مثل القميص أو على نصف البدن كفنيلة أو السراويل من دون عذر، أما يكون الثوب الذي هو الرداء ملفق من قطع مخيطة أو يكون الإزار ملفق من قطع هذا لا يضر. نعم. طيب الفقهاء سمحت الشيخ يقولون مثلا لبس المخيط من محذورات الإحرام، هذا مراد المخيط محيط يعني محيط بالبدن كله أو بنصفه أو عضو منه هذا مراد. نعم. نعم. المخيط ملفق يعني قطعة ملفقة. نعم. هذا مو بداخل مرادهم، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين مثل الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها. نعم.